من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالسنا، مجالس شهر رمضان. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا بارك الله فيكم بصدد تفسير آيات الصيام. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في هذا لفتة إلى أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو الحث على تلاوة هذا القرآن الكريم وتدبر آياته والعمل بما فيه، خاصة في هذا الشهر الكريم. هو شهر القرآن، هو شهر رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذا الشهر هو شهر القرآن، فيجدر بنا أن ننوه على شيء من فضائل القرآن وفضائل من تلاه والأجر المعد لمن تلاه. تعلمون بارك الله فيكم أن هذا القرآن قرآن مجيد، قرآن حكيم، قرآن كريم، قرآن عظيم، قرآن عزيز، كذلك فهو كتاب مبارك. فكل أوصاف الحسن اجتمعت في هذا الكتاب العزيز، إنه حكيم. قال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، إنه كريم. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه عظيم. قال الله سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، إنه مجيد. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد، إنه عزيز. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز. ثم إنه مبارك. قال سبحانه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فصفات الحسن في هذا الكتاب العزيز مجتمعة، صفات الكمال في هذا الكتاب العزيز مجتمعة. أهله والتالون له هم أهل الله وخاصته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهله هم الذين اصطفاهم الله عز وجل. قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالمصطفون هم الذين ورثوا هذا الكتاب العزيز. أهله كذلك

ضوءه أقوى من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا. يكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان يا رب بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. فمن أراد أن يهدي لوالديه هدية قيمة في الآخرة فليحفظ كتاب الله عز وجل وليعمل بما فيه. ولا يخفى عليكم أن هذا القرآن يأتي يوم القيامة يشفع لأصحابه، يدافع عنهم، يحاجج عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف، أي من طير صافات الأجنحة، تحاجان عن صاحبهما عند الله عز وجل. فالقرآن يشفع فيكم يا حملة القرآن، فاقرؤوه ليلا ونهارا. اقرأوا كتاب ربكم آناء الليل وأطراف النهار شرف لكم. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك وشرف لقومك، ثم هو شرف كما سمعتم لحامليه. بارك الله فيكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم حث ورغب في كتاب الله كثيرا، قال عليه الصلاة والسلام: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فحث على كتاب الله ورغب في كتاب الله عز وجل، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، إن عمر بن الخطاب كان قد أمر رجلا على مكة، ورضي الله عن عمر، أمر رجلا يقال له نافع ابن الحارث. فأتاه نافع ابن الحارث إلى المدينة، فسأله عمر رضي الله عنه: من تركت على أهل مكة؟ أي من تركته أميرا من بعدك على أهل مكة يا نافع؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي، أي كان عبدا فأعتق. قال: أمرت عليهم مولا من الموالي؟ تركت عليهم مولا من الموالي؟ فقال نافع بن الحارث معللا صنيعه، قال: يا أمير المؤمنين، إنه حامل لكتاب الله عز وجل، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل. قال: صدقت، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما كانوا وضعاء، رفعهم الله عز وجل بهذا القرآن، ويخفض أقواما كانوا من أهل الارتفاع بسبب هجرانهم لهذا القرآن. إن عمر رضي الله عنه كان يتخذ أهل مشورته من حملة كتاب الله عز وجل، كانوا يذكرونه بما في الكتاب العزيز. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الشورى أن يكونوا عالمين بكتاب الله عز وجل، عارفين به. إن عمر كان يتخذ أهل مشورته حملة الكتاب العزيز، ودل على هذا ما في الصحيح من أن عيينة بن حصن الفزاري، وكان من المؤلفة قلوبهم، قال لابن أخيه الحر بن قيس الفزاري: يا حر، إن لك وجها عند هذا الأمير. ذلك لأن الحر كان من حملة كتاب الله، وكان من أهل مشهورة عمر. قال: فأذن لي في الدخول عليه. فاستأذن فدخل على عمر، فكلم عمر بكلام شديد. قال عيينة: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، أي لا تعطينا الشيء الكثير وإنما تعطينا الفتات ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم عمر أن يبطش به، فقال الحر بن قيس رحمه الله ورضي عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فتوقف عمر عند الآية، قد كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فحملة الكتاب العزيز يذكرون بالله وبحدود الله وبأوامر الله عز وجل، وكيف لا، والقرآن في أجوافهم والقرآن في قلوبهم، كيف لا، والله سبحانه وتعالى جعلهم من أهله وجعلهم من خاصته. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، تعلمون أن السكينة تتنزل عند تلاوتكم القرآن، وأن الملائكة تحفكم عند تلاوتكم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هكذا تتوالى الفضائل وتتوالى على حملة هذا الكتاب العزيز، يرتفعون درجات تحط عنهم الخطايا، تكتب لهم أعلى المنازل وأعلى الدرجات في فسيح الجنان. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن الشياطين تنفر إذا تلي القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. فهكذا الشياطين تنفر عند تلاوة سورة البقرة، وكذلك مفعول السحرة والكهنة يبطل عند تلاوة سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. إن القرآن يستشفى به من الأمراض فضلا عن شفاء القلوب به. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فضلا عن ذلك، فضلا عن كون القرآن تشفى به القلوب ويشفى به ما في الصدور. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فما عن ذلك فإن الأبدان تشفى بالقرآن. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفس في يديه بالمعوذات، يعني إذا أحس بألم نفس في يديه بالمعوذات، أي تفل هكذا تفلا خفيفا، وقرأ سورة قل هو الله أحد، وسورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس، ومسح بذلك رأسه وما استطاع من جسده، فيشفى بإذن الله. كان إذا اشتكى نفس في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده 3 مرات يصنع ذلك فيستشفى، بارك الله فيكم، بهذا القرآن العظيم يحترز به من الشياطين، يحترز به من الشياطين، به تطمئن القلوب. قال في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال فريق من أهل العلم: إن المراد بذكر الله هنا القرآن، وقولهم لا يبتعد عن الصواب، فالقرآن قد وصف بأنه ذكر لله عز وجل. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن أهل القرآن حتى في الدنيا يكرمون بهذا الكتاب العزيز. فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مفلسا لا يجد مالا، زوجه بما معه من القرآن، وقصة الواهبة التي جاءت تعب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم شاهدة بذلك. قال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. قال: كم معك من القرآن؟ فذكر سورا وعددهن. قال عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. كما سلف إن الأئمة يكونون من حملة الكتاب العزيز. إن صبيا كان يبلغ من العمر 6 سنوات أو 8 سنوات وهو عمرو بن سلمة، أمره قومه عليهم في الصلاة، أعني جعلوه إماما في الصلاة لكونه كان أكثرهم قرآنا. فعليكم، بارك الله فيكم، بتلاوة هذا الكتاب العزيز، عليكم بتلاوته، فقد حمل أصح المعتقدات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نتعلم صحيح المعتقد من كتاب ربنا، نتعلم أحسن القصص من كتاب ربنا. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أصدق الأخبار نأخذها من كتاب الله، فإذا تعارض القرآن مع التاريخ قدمنا القرآن. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أيها الإخوة، إن القرآن يهدي للتي أقوم، يهدي لجميل الأخلاق، ينهى عن سفاسف الأخلاق، يهدي لجميل الأخلاق، وينهى عن الأخلاق الدنيئة. ألا تقرأوا قول الله تعالى: والله يحب الصابرين. ألم تقرأوا: إنما المؤمنون إخوة. ألم تقرأوا: ولا يغتب بعضكم بعضا. ألم تقرأوا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ألم تقرأوا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فجدير بكم في هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام رمضان، أيام هذا الشهر الكريم وليالي هذا الشهر الكريم، أن تقبلوا على كتاب ربكم، تتلونه، تتدبرونه، ولستم بمعزل عن الأجر، بل أجركم ثابت. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فاسلكوا هذا السبيل، اسلكوا سبيل المتقين، اسلكوا سبيل المنيبين. عليكم بكتاب الله، تدبروه، تأملوه، تفقهوا فيه، اعملوا به، علموه أولادكم. فهذا شهر القرآن، هذا شهركم، فاغتنموا فيه كتاب ربكم، اغتنموا فيه التلاوة، اغتنموا فيه ترتيل الآيات. اذهبوا إلى بيوت الله، تدارسوا القرآن. فإذا تدارستم آية ورجعتم بها فهي خير لكم من ناقة، إذا تدارستم آيتين فهما خير لكم من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألموا وأقبلوا على كتاب ربكم. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وارفعنا الله وإياكم بهذا القرآن درجات في أعلى عليين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ربيعا لقلوبنا، وشفاء لصدورنا، وذهابا لهمومنا وغمومنا، وأن يكسونا به الحلل، وأن يسكننا به الظلل، وأن يشفعه فينا يوم نلقاه. هذا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.